بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة ضمن الدورة التمهيدية. نبدأ في الكلام على الشرك. يقول: هو جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته. الشرك في اللغة يعني ليه عدة معاني تدور على معنى الخلط والضم، ليه معاني كثيرة، منها يعني معاني ايه الخلط وايه والضم. في الشرع كل ما ناقض التوحيد او قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شرك. كل ما ناقض التوحيد او قدح فيه، بحيث انه يدخل الشرك الاكبر والشرك الاصغر، مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا. بيقول: هو نوعان. طبعا هو لما اتكلم ان في الاول هو جعل شريك لله في ربوبيته والهيته، اتكلم عن توحيد الربوبية والالوهية. لا، ممكن يخش برضو في الاسماء والايه والصفات كما يعني، يعني ما كده نلاقي ان في شرك في الاسماء والصفات، وهنجيب الكلام عليها ان شاء الله. يقول: وهو نوعان، الأول أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه. ده الشرك الأكبر اللي هو الشرك الاعتقادي، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله تعالى. كفر أكبر مخرج من الملة. الله جل لا يغفره، الشخص لازم يتوب منه، لو مات من غير توبة يبقى مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. بيضرب أمثلة ليه: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، زي الدعاء، زي الذبح، زي النذر لغير الله عز وجل. الدكتور عواد بن عبد الله بيقول: الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات. عرف بأنه تسوية غير الله عز وجل، لأنه ده التعريف الأول، أنه أن يجعل الله ندا في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات أو الألوهية والربوبية. ممكن نعرف أنه تسوية غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية. ويعني كلمة التسوية مش لازم تسوية، يعني مش لازم اشترط انك تسوي الند او الشريك بالله، ممكن حتى لو قال، لكن هو يشاركه، واخد بالك؟ فايه كلمه التسويه ديت مش مقصوده، يعني المقصود ان مجرد انك انت تجعل ند لله عز وجل حتى لو اقل من الله، درجه اقل ما ينفعش، زي اللي يقولوا الابن درجه اقل من الاب والكلام ده كله، ده شرك والعياذ بالله. تجعل لي ند او شريك فيما هو من خصائص الله عز وجل. لأن في أشياء دائما كده في كل قاعدة عامة، إن أي شيء مما يقدر عليه البشر لو أنت لجأت إليه في مما يقدر عليه قدام الشرك، واخد بالك؟ أي شخص خفت منه خوف مثلا، خوف هو يقدر على إنفاذ هذا الخوف فيك، قد إيه؟ خوف طبيعي، خوف جبلي، مش منافق. لكن تخاف منه إن يفعل بك ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو هو من خصائص الربوبية، يجد هو اللي دخل في الشرك. هنيجي احنا نتكلم بالتفصيل، هيجي عليها امثله كتيره. طبعا الشرك الاكبر ده يخرج من المله، صاحبه بيكون حلال الدم وماله، هنتكلم على تفصيل. بعض احد بيجي غنيمه هو في مخلد في النار في الاخره. يقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل كل مرصد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ضرره ليه أضرار كثيرة جدا. الشرك الأكبر منها أنه يحبط العمل والعياذ بالله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يجي كده ده زي الاسلام يجب ما قبله، وده يحبط كل الايه، يحبط كل الاعمال. ان الله حرم عليه الجنه، يبقى ده خالد مخلد في النار لو مات على الشرك، انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ربنا لا يغفر الا بالتوبه، فضلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو حلال الدم والمال، فاقتلوا خذلك المشركين حيث وجدتهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تحرم مناكحتهم. طب أنا خايفك لو مسلم وارتد، ده ماله بجلبت المال؟ لو كان مسلم عاش بالمسلمين وارتد، يبقى لا توارث بين أهل ملتين، ده ماله بيجي لبيت مال المسلمين، محدش يورث، ماله بيت مال المسلمين. لو هو كافر أصلي حارب المسلمين، واخد بالك، يبقى ماله غنيمة. لو مات طبعا ده أقربه الإيه اللي من ملته يرثه، واخد بالك. فالمرتد ماله لبيت مال المسلمين، والكافر في الحرب ماله غنيمة للمسلمين. لا لا توارث بين أهل ملتين من شروط الإرث اتحاد الدين، يكون من نفس الدين. ده هتلاقي ان حتى في ملل الكفر هتلاقي في ملل متارس في ملل، يعني في تفصيلات كتيرة في موضوع التوارث. تحرم مناكحتهم، خد بالك. الله يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. طبعا بس ايه، ذبيحته برضه محرمة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الا بس حالة خاصة من المشركين وعندهم شرك اكبر وعندهم كفر اكبر، اللي هم اهل الكتاب. اهل الكتاب بلا بس هم ليهم حالة خاصة بس في حل ايه، حل طعامهم وان يجزنك تتزوج من ايه اهل الكتابيات بس. وحتى لما الرسول قال في مجوس في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب، بس في ايه، مش في كل الاحكام، لا في الاثنين دول بس، اللي هي الطعام والزواج. لا لا دي مش فاهمة. ما بس هو بس سنوا بهم سنة اهل الكتاب في المسألة دي بس، لكن باقي الاحكام نعم باقي الاحكام يعني ممكن ازود منهم. مجوس كان في مجوس اسمه مجوس هجر، كان باسمه هجر كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب، واخد بالك. كان هم القبيله اللي هي في هجر ديت، فقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب في الزواج والحل الطعام. طبعا لا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل، ملناش علاقه بيه. طبعا هو ارتكب اكبر جريمة ان يجعل عز وجل ند، وربنا هو اللي خلقه، ده اظلم خلق الناس، خلق الله عز وجل اظلم خلق الله عز وجل. سيدنا عمر كان بيقول استعين بالنصارى، يقول لا والله لا ادنيهم ولا اقربهم، وقد سبوا الله مسبة لم يسب له احد من العالمين، وما يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نوعين ليه، نوعين ليه أنواع، أقصد يعني هو في شرك أكبر شرك أصغر. الشرك الأكبر ليه أنواع، منها شرك الطاعة، شرك الإيه الطاعة، إنك أنت تطيع مخلوق في التحليل والتحريم على خلاف الأدلة الشرعية، يبقى يحرم الحلال، واخد بالك، يبقى شيء ربنا أحله ويحرمه، وربنا حرمه إيه يبيح ليك، يبقى ده واخد بالك ده اسمه إيه، ده شرك في الطاعة، واخد بالك. وأنت أنت بتتابعه عن رضا واطمئنان قلب، مرتاح جدا ان هو بيجي كده في هذه المنزله يحلل وايه ويحرم، واخد بالك. حلل لك الربا، تمام، حلل لك، خلي بالك، حلل لك الخمر، حلل لك اي حاجه، وانت كده مبسوط ومرتاح وتتابع في هذا الامر، انت جعلته اله، نزلت عليه منزلة الايه الالوهية. الله جل يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فالحديث عدي بن حاتم الطائي لما اسلم قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فهو فهم ان ايه يعني آلهة بيعبدوها. يقول يا رسول الله يعني ما كانوش بيعبدوها. قال له الم يكونوا يحل لكم وخذلك الحرام فتحللونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. فتلك ايه عبادته. النصارى الوقت اللي هو طبعا اي حد يحلل ويحرم انت بتطفى عليه صفات الربوبية. الله جل هو اللي يحلل ويحرم سبحانه وتعالى، انت بتطفى عليه صفات الربوبية وصفات المشرع جدلا يجوز. هو الشيخ لازم يستند دليل، واخد بالك؟ انت لما مثلا واحد اباح الربا هو عنده شبهه، واخد بالك؟ بيجيب لك ادله وهو بيتكلم معاك بادله، يجي انت مش بتطيع، هو ما جعلتوش اله وهو بيقول برايه وبهوى، انت بتتبعه ان انت عندك ايه شبهه. الاشكال الكبير في اللي يبقى عارف ان الشخص ده غلطان وما عندوش اي ادله يقول لك خلاص هو اللي يشيلها. كده ده مشكله. ده اللي يبقى عارف ان هو ما عندوش ادله وعارف انه مخطئ، واخد بالك؟ وعارف ان هو وهو يقول لك حلال خلاص انا هتابعه في التحليل والتحريم، لكن هو اللي يقول لك لا ما هو جال حلال، طب هو يعني هو مش هيفهم في الدين، هتفهم في الدين اكتر من فلان الفلاني مثلا. ده عنده شبهه في الايه، في ان هو يلصقها بالشر، واخد بالك؟ لكن لو هو عارف ان درس المساله وعارف ان مفيش ادله وان ده حرام ومش مقتنع بكلامه، واخد بالك؟ طب بيتابعه ليه؟ هو الهي عشان يشرع؟ النوع الثاني شرك الدعاء. الدعاء ممكن يكون دعاء عباده ودعاء مساله، وممكن يكون يجمع بين الاثنين العباده والايه والمساله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا تشمل الاثنين، يعني اعطيه اذا سالني جداء دعاء مسألة، وبرضو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أثيبه إذا عبدني، واخد بالك؟ يبقى ده دعاء إيه؟ دعاء عبادة، يعني إذا عبدني أثيبه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا عبدني، واخد بالك؟ أثيبه. هنشرح الكلام ده تاني. المراد بدعاء العبادة ان هو انك تعبد الله عز وجل بكل انواع العباده، صلاه صيام زكاه حج كل الانواع الايه نذر ذبح كل الانواع ديت، انت ان هو امر بيها تطمع في ثوابه وتخاف من عقابه سبحانه وتعالى. طب انت ما بتسالش، مش طلب، لكن احنا في الاصول خدنا في حاجه اسمها خبر اريد به الايه الطلب، خبر اريد به الايه الطلب، تيجي في صيغه الخبر اللي بيخبرك عن شيء تم صدقه الكذب، لكن هو مضمن الايه الخبر. وزي ما قلنا مثلا حتى عشان تتذكروا الكلام لما قلنا واحد يقول لي ايه المرحوم فلان، المرحوم ديت لو انت بتكلم على صيغه الخبر انك انت بتخبر ان هذا مرحوم، يقول لك لا يجوز لك الكلام ده، مش عارفك انه مرحوم طالما ما فيش فيه نص ان هو في الجنه، ما تقولش عليه ايه مرحوم. لكن هم بيحملوها ان ده ان كانت صيغه خبر انك انت تخبر انه مرحوم، ولكن ايه ده اريد به الدعاء، يعني الذي ارجو له المغفره او الذي ارجو له الرحمه. لجداء هي خبر، يعني شيخ تم صدق الكذب في انت بتجيبه بصيغه ايه، يقول لك خبر اريد به الانشاء، يعني الطلب او الايه او الدعاء. فانت دي انت لما بتعبد الله جل بالصلاه والصيام والزكاه، هي انت مش صيغه طلب، واخد بالك؟ دي عباده، لكن هذا مضمن الطلب، مضمن الطلب، واخد بالك؟ الدعاء، لان الله جل اذا انت امتثلت يثيبك ويعطيك، واخد بالك؟ كما يعطي السائلين. فانت كده بتسال مش بلسان، مش بلسانك بلسان المقال، لا بتسال بلسان الحال. يجي انت لما بتعبد الله عز وجل انت بتسأل الجنة وبتسأل اللي حرمك من النار، واخد بالك؟ فهذا سؤال بلسان الايه بلسان الحال، واخد بالك؟ فجائزا كده للعبادة ديت، انك العبادة خاصة بالله عز وجل. لكن انت تيجي مثلا تصلي الواحد ولا تعبد واحد ولا تسجد واحد، مع خلي بالك هي اركان العبادة عبادة وهيئات العبادة عبادة، ودي كان فايدة قالها الشيخ الشرقيط فضاء البيان، ان هيئة العبادة عبادة. يعني انت لما تقف تصلي تقف تعمل كده، خلي على صدرك مثلا، خد بالك، او على السر، دي هيئة عبادة. لما تقف قدام واحد كده ها، ده هيئة عبادة، تدخل في العبادة. فاش تقف قدام واحد كده يجي له مطر كده ليه هو إله، هذا عبد. يعني انت برضه هيئات العبادة من الايه، من العبادة، ده برضه يدخل في الشرك. لما تقف قدام واحد وقف التزلل كده، واخد بالك، كأنك بتعبده، او هيئة الصلاة، واخد بالك، يجي هذا ايه، لا يجوز. اللي يصرف بقى عبادة من هذه العبادات لغير الله عز وجل، يذبح لغير الله عز وجل، ينذر لغير الله عز وجل، يصلي لغير الله عز وجل، جداء محرم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يعني لا تعبد مع الله عز وجل أحدا. ده اللي يعمل، اللي ينواقض هذا الأصل، يجي عنده شركة في العبادة، اسمه شرك إيه؟ شرك مشركا في دعاء العبادة، مشركا في دعاء العبادة. دعاء المسألة يصدر من العبد بقى، يتوجه بالقلب وباللسان، يطلب النفع ودفع الضر عن نفسه طبعا. نعم، لا ده صح كده، ان احنا بنلجأ الى الله عز وجل، وخد بالك، نطلب لا احنا بنقول لله عز وجل، يعني بنشرح ايه هو لله عز وجل. وهذا الواجب انه يكون لله عز وجل، يعني هذا دعاء المسألة لا يكون الا لله عز وجل، هو اللي يملك النفع والضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لو هو بقى الدعاء ده بتطلب حاجة من حد حي او ميت، الميت لا يجوز انك تطلب منه اي شيء، ده يخش في الشرك، الشرك الأكبر، لأنه لا يملك هذا الأمر. لكن لو حي حاضر وبتطلب منه ما يقدر عليه، ده ما جائز، لا يدخل فيه الشرك، لا يدخل في الشرك، وخذلك لأنه يقدر عليه، فقدراته نافع هذا. هذا أنت ما تطلبش منه شيء من خصائص الربوبية، وخذلك، لكن ممكن هو يستطيع، هذا ليس من الشرك. طيب ثالث نوع اسمه يقول دعاء مسألة لغير الله فيما لا يقدر عليه إذا أو هو ما هو أيوة أو فيما هو من خصائص الله عز وجل، هذا إيه، شرك أكبر. شرك المحبة، المحبة دون عين، محبة مشتركة ومحبة خاصة. المحبة المشتركة دي ثلاث أنواع، محبة مشتركة ثلاث أنواع، كل الناس تشترك فيها. يعني مثلا محبة طبيعية، زي الواحد مثلا لما يكون جعان يحب الأكل، يحب الطعام، لما يكون مثلا ظمآن يحب الري، يحب الايه، يحب الماء، دي محبة طبيعية يشترك فيها كل الناس. محبة رحمة وإشفاق، زي الوالد لما يحب ابنه. محبة أنس وألف، زي الصديق لما يحب صديقه، أو الزوج يحب زوجته، أو العكس، دي محبة ألف، واخد بالك، ألفة وأنس. الثلاثة دول اللي هي المحبة الطبيعية ومحبة الرحمة والشفقة والأنس والألفة، دول لا يخطضوا التعظيم، لا يستلزموا التعظيم. تبقوا بتشفق على واحد وتعظموش، الأب بيشفق على ابنه ومش بيعظمش ابنه، أو أنت بتألف صديقه ومش بتعظمه، واخد بالك، أو بتحب الطعام ومش بتعظمه، واخد بالك، دي لا تستلزم التعظيم، ولذلك وجودها لا يكون شرك، وجودها لا يكون شرك، واخد بالك. لكن ينبغي، ودي حته مهمه جدا، ينبغي ان تقدم المحبه الخاصه اللي احنا نقولها بك على هذه المحبه العامه. لما يتعارضوا كده، لا نقدم المحبه الخاصه. حتى انا مره لما كنت اتكلم مره عن الاخوه، صلة الرحم يعني، وقلنا فيه أخوة في الدين، وده ليه صلة رحم، وفي اخوه في الناس لما يتعارضوا اقدم اخوه الدين على اخوه الناس. هذا هذا اخي دولة لما اشهر واحد اشبط عليه وساقه بان له اما وعبد الله بن ابي بن سلول كان اسمه عبد الله بن ابي بن سلول لما وقف لابوه قال له والله لا تدخل المدينه حتى تقول ان رسول الله عز وجل هو الاعز وانت الاذل واخد لك. وحتى هم يتكلموا يعني حكم قتل الاب مثلا في الحرب واخد لك يقول لك لا انت ما تقتلوش لك لو لقيته مثلا هيقتل مسلم ولا كده ممكن تقتله واخد لك. يعني موضوع الموضوع ديت ان لما يتعارض اخوه الدين مع اخوه النسب لا تقدم اخوه الدين واخد بالك. ممكن يخطر انت ده انت بالعكس واخد بالك انت اخوك من الصالح انك تاخذ على يديه لما يكون ظالم. انظر اخاك ظالم الامر الاخوه ديت تشمل اخوه الدين واخوه النسب. انظر اخاك اخاك في الدين خذ على يديه أخاك في النسب خذ على يدي واخد بالك خذ على يدي أمر معروف عن المنكر جديد. هنا برضو لما تكون المحبة العامة تتعارض مع المحبة الخاصة لا نقدم عليها المحبة الخاصة. ايه هي المحبة الخاصة اللي هي محبة العبودية انك تتذلل لله عز وجل انك تخضع لله عز وجل انك تعظمه انك تطيعه كمال الطاعة انك تؤثر محبته على ايه على غيره. هذه المحبة لا يجوز ان تصرح لغير الله عز وجل. لو انت احبيت العبد هذه المحبة يجد شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ده شرك. وخذلك ابن القيم في تفسير الأدب يقول ايه اخبر تعالى ان من احب من دون الله شيئا كما يحب الله عز وجل فهو ممن اتخذ من دون الله اندادا. بس دي محبة ايه محبة غير طبيعية غير جبلية غير الألفة والسكن والكلام ده لا دي محبة فيها تعظيم واخد بالك فيها ذل فيها خضوع لك. يعني واحد ممكن يتمكن منه العشق والمحبة لصورة أو لامرأة أو لرجل أو لك لحد ما يتمكن منه هذا إذا ممكن يصرف عن طاعة الله عز وجل. زي أنا مرة كان مرة أحد المشايخ بيقول إن واحد كتب على ورقة كده مش عارف 10 جنيه ولا 20 جنيه لولا أن الله حرم العبادة لعبدتك. هو شيخ كان راح يشتري شيء من حد يعني يشتري من في دكان فبيديله البيجر راح حطر الورقة دي بيقروا عليها لقى مكتوب كده واحد كاتب لوحده لولا ان الله عز وجل حرم العباده لغيره لعبدتك. فهو بيقول له بص يا شيخ هو كاتب ايه وهي صرفت الفلوس يعني كمان مش محتفظه بيها صرفتها كده وخدها شوف عايز يعبدها من دون الله عز وجل. طيب في تقسيم ثاني وهنا هي عبدها كده ما بقول مش عبدها لا لا هو ما عبدهاش هو انا عايز اقول لك ان ممكن الامر يصل ان هو ده بس يعني خاب بس من حرام بس هو ده كان عمله يعني وصل تمكن العشق من قلب الى ممكن لدرجه انه ممكن يعبده. بس هو ممكن ما يقصدش ده غير هو كاتب كده على الفلوس هو يقصد يعني مثلا يعني واحد يقول لواحدة ابعبدك مش عارف لا ما يقصدش ان هو يسجد ويركع لا ما ده تعظيم لو هو تعظيم ده عباده برضه محبه شديده واخد بالك يقدم هواه على هوى غير دي عباده يقدم امر على امر غيره ده عباد يعني يقدم على اي شيء تاني ده لا ده المفروض المحبه الخاصه بتقدم على المحبه الجبليه دي ماشي احنا نقول لو اللفظ كده يعني هو ماشي لكن هو لو كنت امرا وعلى خلاف صحيح احد ان يسجد لاحد لامرته المره ان تسجد ايه لزوجها فممكن حد وكانوا بيسجدوا بغرض التحيه واخد بالك المهم يعني طيب في تقسيم تاني للشرك اللي احنا قلنا عليه اللي هو اول مصدر جل الربوبيه والالوهيه بس نقول له في الاسماء والايه والصفات تاني في الموسوعه العقديه بيقول الشرك ده ممكن يكون في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فبيقول في الربوبيه اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في اي شيء من تدبير الكون. ايجاد شيء، عدم شيء، واخد بالك، احياء، اماتة، جلب نفع، جلب ضرر، مش عارف ايه، زي كده الصوفية بالظبط. ما بيقولوا الكون ده كله ماشي بالاخطاب الاربعة، هم اللي بيسيروا الكون ده كله. ده والعياذ بالله كفر صريح، اللي يقول كده ويعتقد كفر صريح، اللي كان له عذر بالجهل. اللي بيقول كده، احنا بنقول اللي بيعتقد الاخطاب الاربعة هم ايه؟ عندهم بقى الابدال الاربعه، بيقولوا ان ده شخصيات كده بيحددوها، بيقولوا الشخصيات كده حددوها ان ده بقى الكون، هو بقى اللي بيتحكمين في الكون. يعني يا شيخ، معظم الصوفيه جهال، معظم الصوفيه جهال، وما بيقولوش بالكلام ده، وهم حتى العقيده ديت عقيده وحده الوجود والحلول والاتحاد، واخد بالك، هم ما بيصرحوش بها للعوام الصوفيه. يعني كفر، لا احنا لما يكون اعتقاده كفر، احنا كفر مسلمين، صوفية من المسلمين، واخد بالك، اللي يعتقد هذه الاعتقادات حتى لو قلت الحجة حتى تنصح وتكلم، زي مثلا ابن عربي، زي الحلاج، زي ابن سبعين، دول كانوا بيقولوا بالكلام ده، ودول العلماء كفروا. ايوه طبعا، تقيم عليه حجة وتنصحه، لا لو ما استجابش وبعد لا يستجيب احد من صوفيه. لا لا، ما تنصحش عشان انت تقيم الحجة على صوفي. طبعا يعني في ناس، يعني زي مثلا موضوع شد الرحال ده مثلا، الناس يا اخي ان عليك الا البلاغ، ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده. لا اقصد يعني فانت انت بتبلغ، يسأل يا شيخ على حكمه كافر ولا مش كافر بعد قضاء الحجه عليه. يعني الحجه لاقامتها شروط، لابد ان هو يفهمها، لابد ان يقبلها، لابد انك تدير الشبهه اللي عنده. لو حصلت لا تدير انت قمت عليه حجه، لكن هو غالبا ما بتحصلش، هو اصلا مش جاب كلامك، اصلا مش مقتنع بيه. نعم. انت عنده محل شك، مش هتقول له الحقيقه، واخد بالك، هو اللي يقول الحقيقه الشيخ بتاعه، فعنده هو شبه انه يقبل منك الحق. نعم. واخد بالك، ولذلك ان ان ان ان الثقه في الشخص، واخد بالك، انك تثق فيه بجدية مدعاه كبيره لقبول كلامه. نعم. انت واخد بالك، ان كنت اتذكر مره كنا في خطبه الجمعه، كنت انا حاضر الخطبه ديت، وكان واحد بيتكلم بكلام هو ما قالش مين اللي قال، فانا انا انا عارف الشخص اللي بيخطب دوت، وبيتكلم على كلام هو كلام كويس، بس انا ما قبلتوش، يعني هو كلام فيه خلاف على موضوع سماع الاموات، هو بيتكلم اموات لا تسمع، وشدد في هذا الامر، ما هو الصحيح ان هي لا تسمع، ودي الايات اللي الحياه اللي فيها ان هي بتسمع، دي كلام حاجات خاصه يعني. المهم ان الشيخ الالباني كان عامل محقق كتاب اسمه الايات البينات عدم سماع الاموات، هو كان واخد خلاصته وكان بيقوله، بس هو ما ايه. فطبعا انا بعد الخطبه قلت له انا احنا ممكن نتكلم في اللي انت قلته دوت ونناقش، طبعا هو الكلام في اخذ ورد يعني، واخد بالك، والادله حماله يعني، وفي ادله ضعيفه وفي ادله تحتمل كذا. المهم ايه، ان احنا انا الشاهد من الكلام ده هو لما يعني انا وقفت اتكلمت معاه، وبعد كده هو مش لاقي مفر انه يتكلم، فقال والله الكلام ده كلام الشيخ الالباني. فقلنا له طب يعني انت ما قلتش ليه ده كلام الشيخ الالباني؟ لما احنا نعرف ان الشيخ الالباني راجل عنده علم وتحقيق، واخد بالك، ممكن ده يخلينا ايه نقبل منه الكلام دوت مثلا، يجي نحطه في محل الايه القبول مثلا، واخد بالك، لانه راجل يبحث عن الحق. لكن انت تقوله، واخد بالك، ممكن ما نقبلوش منك. طيب يبقى قلنا شرك في الربوبية، انك انت تعتقد ان في متصرف في الكون مع الله عز وجل، يحيي يميت، يجلب نفع، ينزل مطر، يعمل كل كلام دوت، ايه ده اي معنى من معاني الربوبية، يعني الافعال الخاصة بالله عز وجل تجاه الخلق، انك تقول ان في حد بيفعلها مع الله عز وجل او يفعلها من دون الله عز وجل، هذا شرك في الربوبية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، لا قطب ولا غير قطب، واخد بالك، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. خلاص، يجي هو رب سبحانه وتعالى اللي ايه لو فتح رحمة على الناس او امسكها، ما حدش يرد هذا الايه الكلام. وان يمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. الكلام واضح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدة منهما أسكنته ناري. ده بعض يعني بعض ألفاظه يعني. ده شرك الألوهية الربوبية. شرك الألوهية بقى شرك في العبادة. قلنا الألوهية فعلك أنت تيار ربي، أنت بتعبد ربنا إزاي؟ أنك بدل تذبح لغير الله، تنذر لغير الله عز وجل، وخذلك تصوم لغير الله عز وجل، زي ما حصل لبعض الصوفية، أخذلك يصوم للجن ويذبح للجن ويتقرب للجن ويترك الصلاة من أجل الجن وهكذا. الشرك في العبادة يعني حتى لو هو بيعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته ملوش شريك، هو معتقد هذا الاعتقاد وملوش شريك لا في ولا مثيل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، هو معتقد هذا الاعتقاد، لكن عبد غير الله عز وجل أو أشرك مع الله عز وجل أحدا في عبادته، قد عنده شرك. إيه في الأولى هذا شرك أكبر. الله عز وجل يقول أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. الشرك في الأسماء والصفات أنك تجعل لله عز وجل، احنا كنا تكلمنا عن الكلام ده قبل كده، تجعل لله عز وجل مماثل في أسماء وصفاته أو تصفه بصفة من صفات الخلق. وأنا كنت تكلمت على الموضوع ده في مثال شرحنا الأسماء والصفات، واخد بالك؟ أنك تشتق مثلا اسم اللات من الله عز وجل أو العزة من العزيز، ده إلحاد في أسماء الله عز وجل، وده شرك في الإيه؟ في الأسماء والصفات. لو من وصف الله عز وجل بشيء من صفات المخلوقين يجد مشرك في الصفات، وقد ذلك أي صفات المخلوقين إن له ولد ده مشرك في الصفات. وقد ذلك كلمة متوكل، لا بص المعتصم ماشي مش مشكلة، ده مش اسمها، لا متوكل غير المتوكل، يعني كلمة سيد غير السيد، عزيز غير كلمة العزيز. اسماء الله عز وجل خاصة به بألف واللام، معرفة ألف واللام، ده كلام الشنقيطي، يعني ممكن تسمي كريم لكن الكريم هو الله عز وجل، سيد السيد هو الله عز وجل، عزيز العزيز هو الله عز وجل، وهكذا. يبقى في اسماء لما هي تبقى خاصه بالله عز وجل ما ينفعش تسمي واحد العزيز السيد من اسماء الله سبحانه وتعالى، لا مش, مش مش مش مش من اسماء الله، ده باب صفه، باب صفات اوسع يعني، واخد بالك؟ فالمقصود ان بالالف واللام، واخد بالك؟ انت كده ايه تبقى خاصه بالله عز وجل. في ناس انا اعرف حد اسمه السيد، واخد بالك؟ صفه عادي، مش اسم، مش اسم، صفة. مش اسم، كان في عزيز بالله يا شيخ. السيد ديت دكتور اسمه ايه السيد، كان في عزيز بالله. بص السيد السيد السيد بحسب ملك الذي يملكه، واخد بالك؟ لكن باطلاقه باطلاقه ده يجي خاص بالله عز وجل. خلي بالك ال ال يعني مثلا ايه ال اما ال ال الابر فانا ربها، يعني سيدها ملكها، واخد بالك؟ فلما نقول ده السيد ها يجا سيد قومه، فالسيد المطلق السيادة المطلقة على كل الكون ده خاص بالله عز وجل، يجا سيادة كل شخص بحسبه، المالك مالك لبعض الأشياء مش مالك الدنيا كلها، واخد بالك؟ مالك بعض الأشياء، يجا كل ملك بحسبه، كل سيادة بحسبها. ها مثلا صفة خاصة بي زي يقول لك الكلمة الغني عن التعريف، يقول لك ده فلان ده غني عن التعريف، الغني عن التعريف مطلقا هو الله عز وجل، لكن ممكن يقول لبعض الأشخاص بحيث انه عنده شهرة في بعض الأماكن أو غني عن التعريف في المنطقة اللي هو اللي معروف فيها، واخد بالك؟ تقولها بحسب ايه؟ بحسب حاله يعني. المهم ان بعد كده النوع الثاني الشرك الأصغر، ده لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد، وده وسيلة للشرك الأكبر. ايه هو؟ هو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة الى الشرك الأكبر، وجه في النصوص ما هو نهى عن المعاصي، لكن يجي نهى عنه ويكون ذريعة للشرك الأكبر وجه نص ان ده اسمه شرك. يجي احنا نتأدب مع الالفاظ النبوية، الفاظ الشرع لا نقول على منشاء فعل شرك إلا إذا جاء إنه إيه اسم شرك. ده ما محرم، وده الشرك ده أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، أكبر الكبائر بعد الشرك الإيه الأكبر، يعني هو أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر اللي هي في الإيه العملية، الزنا وشرب الخمر والكلام ده كله. لا الشرك الأكبر الأصغر ده أعلى منها في المنزل وأشد. والعياذ بالله. لكن هو لا يخرج صاحبه من الملة، يبقى لا يزال إيه مسلم. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. دول مجاهد وسعد بن جبير وغيرهم بيقولوا المراؤون بأعمالهم. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. دول المراؤون بأعمالهم، يعني بيمكروا بالناس يوهموهم ان هم في طاعة الله عز وجل مع انهم على خلاف ايه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما خاف على امتي الشرك الايه الاصغر، ضرره الاصغر ضرره انه من اضراره انه يبطل ثواب العمل، العمل اللي انت بتبش كل الاعمال. لكن الشرك الاكبر يحبط كل الاعمال اللي هو جاه فيها وغيرها، لكن ده يبطل العمل اللي هو بس فيه بس. واضح كده؟ يجي انت مرة صليت عشان يقال مصلي، يجي الصلاة دي مش مقبولة، الصلاة دي بس، لكن مش كل الصلاة الاخرى اللي انت كنت مخلص فيها. يجي كأنك ما عملتوش، واخد بالك؟ يجي تعاقب على هذا العمل انك انت ايه كأنك لم تفعل، يجي الصلاة دي كأنك مصليتهاش، تحاسب عليها يوم القيامة. ومن اضرار انه هو وسيلة للشرك الاكبر، تدخل في الشرك الاصغر تلاقي نفسك والعياذ بالله داخل في الشرك الايه الاكبر. الشرك ده بيقول هو قسمين، هما ثلاثة بس هو دخل اتنين مع بعض. شرك ظاهر على اللسان، يعني بيقول عن طريق الايه الاقوال، زي الحل بغير الله عز وجل، ما الحل بغير الله فقط اشرك، او مثلا تقول ما شاء الله وشئت، ده ايه شرك عن طريق القول، وده شرك اصغر. ان جلس اسمه شرك ظاهر على اللسان ماشي. المهم احنا نوسع شوية في الكلام، بيقول لك الشرك في الالفاظ ده ليه امثله، من ذلك الحلف بغير الله عز وجل. واحد يقول لك ايه وحياتي او وحياتك، ده طبعا الحلف بغير الله عز وجل، واحنا قلنا الكلام ده المره الماضيه ان الحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الايه، الا اذا اعتقدت تعظيم المحلوف به وانه سلطان يوقع بك الضرر من دون الله عز وجل، يجد دخل في الاكبر. زي ما تلاقي بعض الصوفيه لما تحلفوا بالله عز وجل ممكن يكذب، لكن لو تحلفوا بالشيخ مثلا او شيخ الطريقه الكبير بتاعهم ما يكذبش ابدا، يخاف منه، يقول لك اصل ده عنده هيعرف هيوقع بيها الضرر هيعمل كذا كذا شركة، هيخش اكبر كده. واخد بالك؟ لما تعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل يجي شرك اكبر. الأدلة على تحريم الحلف بغير الله عز وجل كتير، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. حتى ابن عبد البر بينقل إجماع، يقول لا يجوز الحلف بغير الله إجماعا بأي شيء. تاني نوع من الشرك اللي هو عن طريق اللفظ، قول ما شاء الله وشئت، لما قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله واحد، بعض الناس قل ما شاء الله ثم شئت عشان ترتيب الايه والترتيب. اسناد بعض الحوادث الى غير الله عز وجل واعتقاد تأثيره فيها، زي مثلا لولا، يعني بس لقى ايه، يعني هو الاسباب ظاهرة وباطنة. الاسباب الظاهرة يشترك في معرفتها جميع الناس، يشترك في معرفتها جميع الايه الناس. خلاص احنا بالتجربة عرفنا ان السم بيقتل، النار بتحرق، عرفنا بالتجربة الكلام ده إيجابية يشترك فيها أي حد كده. كل الناس عنده عارفين السم والنار والكلام ده كله عارفين الكلام ده ماشي. طب في أسباب باطنة لا تعرف إلا من قبل الشرع، إنك أنت تعرف إن صلة الرحم تزيد العمر لا تعرف من قبل الإيه، من قبل الشرع. تعرف إن طاعة أو معصية من قبل الشرع، إيجادية أسباب لا تعرف إلا من قبل الإيه الشرع. إحنا لا ليس لنا اطلاع عليها، بل إحنا إيه نتوقف فيها حتى يرد فيها إيه شرع. الأسباب بقى أن تدعي أن هناك سبب لشيء وهو ليس من الأسباب الظاهرة ولا الباطنة، هذا شرك. يعني المقص كده لما يتفتح يقول لك يجيب الفقر، مثلا أي طائر يتبرز عليك يقول أتوكس، النعل لما يكون مخلوب مش عارف يعمل ايه يجيب مش عارف ايه وكلام. الاوز مثلا يقول لك لولا الاوز، طبعا الاوز ده بصوته مرتفع لما يجي حد غريب ايه يبتدي يصيح يخاف التعبير، اخد بالك؟ لا البطل الاوز ده صوته كبير صوته عالي فيبتدي ايه ينتبه للحرامي السارق، فيقول لك لولا الاوز لسرق البيت، فبرضه ايه اخد بالك. يبقى الكلام دوت اسناد بعض الحوادث الى غير عز وجل واعتقاد ان هي بتؤثر، هذا التاثير واخد لك، هذا من الايه الشرك الاصغر. زي الدواء مثلا الشفاء، ما ماشي، ما ده ده ده معلومات ده ظاهره قول البعض مطرنا بنوء كذا. طب دي مكتوبه هنا يا شيخ اللي هو دوت اللي هي الظاهره والباطنه؟ لا لا طبعا ماشي اجل ابغى اقول حاجه. المهم ايه قول البعض مطرنا بنوء كذا، الانواع ديت اللي هي ايه النجوم، فبيعتقد ان النوء ده او النجم هو اللي بايه بينزل المطر. لا، اللي بينزل المطر والله جل، ودي اسباب واخد بالك. ماشي، مفيش مشاكل ان النشره الجويه نسمعها مثلا، هو بيقول مثلا في مرتفع جو في منخفض جو في مش عارف رياح مثلا بتصير بسرعة كذا ممكن توصل لنا بعد يوم كذا، الرياح دي جاي من حتة باردة جاي من حتة حارة جاي من، ماشي مفيش مشاكل، لكن كل ده قد يتخلف وكله بقدر الله عز وجل. انا اتذكر ان الشيخ الالباني كان مرة بيدي درس فبيقول ان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة لما سمع صوت الرعد والبرق قال أتدرون ما هذا، ملك يسوق السحابة بصوته. فواحد قال له يعني يا شيخ احنا عارفين انا بدرس فيزياء انا عارف ان الصوت ده عبارة عن لما مرتفع جوي يدخل في منخفض جوي فبيحصل الارتطام دوت ويحصل الصوت ده والضوء والكلام ده. الشيخ الباني الرجل سدني فقال له وما المانع ان هذا يحدث بضرب الملك بالصوت، يعني ممكن اللي يدخل المرتفع الجو في منخفض الجو يسوق السحاب عشان تدخل في المكان ده وتحت هذا الصوت الايه الملك بالصوت، فايه المانع من كده واخد بالك. فالمهم ان اللي يقول لا مطرنا بنا وكذا، الحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بفضل الله فمؤمن به كافر بالأنواع، ما قال مطرنا بناء وكذا وكذا فهو إيه مؤمن بالأنواع كافر إيه كافر بالله على عزب الله. هو بيقول ومنه هو ده معتبره إن هو من النوع الأول اللي هو شرك الألفاظ. بيقول ومنه شرك في الأفعال، يعني هو قال شرك في الأقوال أو الألفاظ وكذا، قال إيه ومنه شرك في الإيه، ده نوع تاني، ده قسم إيه قسم آخر، مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه وتعليق التمائم خوفا من العين، ده شرك أصغر واخد بالك. لكن لو هو اعتقد ان هي تدفع بنفسها فهو لازم يكون هذه الأشياء، يعني مثلا ممكن واحد يلبس مثلا ايده فيها مثلا ألم شو عند المفصل كده فممكن يربط صوف، الصوف له تأثير، فإذا كان ده تداوي واخد لك وفعلا ثبت ان الصوف له تاثير في علاج المعصم واخد لك فمفيش مشاكل، ده مش شرك. لكن البس مش عارف في حته بتاعك يقول لك ده حظ عشان تجيب الحظ، ده شرك. لو هو اعتقد انها تنفع او تضر بنفسك شرك اكبر. خد بالك الشرك الاكبر مخلص النار. والعزب اللي مش مخلص ده معصية. طيب تاني نوع اللي هو قال عليه اسمه الشرك الخفي، والشرك في الارادات والنيات كالرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اخاف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر ايه هو يا رسول الله؟ قال الرياء. احنا نقول مثلا الرياء السمعة ارادة الانسان بعمله الدنيا. الرياء والسمعة، الرياء اظهار العبادة لقصد ان الناس تروا يحمدوا عليها ويشكروا عليها، ده اسمه ايه؟ رياء. فعلا عشان الناس تشوفه وتقول له ايه؟ تقول له جزاك الله خير. السمعة واخد لك هي نفس المقصد الناس ايه تثني عليه، لكن دي بتتعلق بحاسة الايه؟ السمع. الرياء يتعلق بحاسة الايه؟ البصر. فيتكلم بالعمل عشان الناس ايه؟ واخد لك. او مثلا بيقرأ قرآن يبتدي يرفع صوته بالايه؟ بالقراءة بحيث ان الناس ايه؟ تعرف ان هو بيتكلم. كل دولة ده من الشرك الايه؟ الاصغر. واخد بالك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله عز وجل به. ثاني نوع من اللي هو الشرك الاصغر دوت اللي هو الشرك الخفي، قلنا الرياء والإرادة الانسان بعمليه الدنيا. يتعلم عشان ياخد مال، زي مثلا اللي بيحفظ قرآن ويجي معلم قرآن عشان يطلع الكويت، نيته كده اللي بيتعلم قرآن عشان يطلع الكويت، او علشان بيتعلم علم شرعي علشان يبقى دكتور في الجامعة، عشان يبقى معيد في الجامعة ياخد درجة علمية. ده نية فاسدة شرك، واخد بالك، لان هو يريد بعمليه الدنيا ومفروض انه عايز يخدم الدين. كان شيخ العثيمين، كان هو شيخ العثيمين مدرس في الجامعة، وهو بس ايه ما كانوا تلاميذه اساتذه يعني اعلى منه في المناصب. كان يقول له فضيلة الشيخ يعني ادينا اي كتاب من الكتب اللي انت مألفها واحنا مش هنناقشك، وانا نديك درجة عليه بحيث انك تاخد تترقى. كان يرفض. واخد بالك. كان ايه؟ كان يرفض. مثلا واحد اصلا شغال في المسجد زي أئمة المساجد كده، وهو بيصلي عشان قاعد في المسجد، ده شغلته. واخد بالك. لا، احنا عايزين هو يصلي لله عز وجل، يصلي لله عز وجل، مش عشان وظيفة. اصلا هو ما ينفعش ياخد اجر على الصلاة والاذان والكلام ده كله، لا، وتاخذ مؤذنا ان تاخذ على الاذان اجرا، لكن يعتبر المال ده جعل. زي سيدنا عمر لما بيجي خليفة راح قال لسيدنا ابو بكر اول يوم انا طالع الى اين؟ قال رزق عيالي. قال طب احوال المسلمين مين اللي هيديرها؟ طب وعيالي؟ قال لا خلاص احنا نديك من بيت المال كل يوم دينار انت تنفق بيه على نفسك وعلى عيالك. بعد كده استجله بدا يقول لا مش مكفيني زوده. فده بياخد ايه؟ بدل تفرغ. يبقى هو كده اسمه جعل، يعني بيت المال بيديله فلوس او الدولة تدير فلوس بحيث ان هو ما يشتغلش شغلانة تانية ويتفرغ لهذا العمل. فالائمة او المؤذنين يعتبروا ان هم ده لله، وده الدولة عطيها لهم فلوس عشان يتفرغوا لهذا العمل اللي يدخلهم الجنة. وده تفرق معاك انك انت بتعمل لله ولا بتعمل عشان المرتب، وانك على قد فلوسه. طب لا انا اصلا انا معليش الفجر، انا معليش الظهر مش هصلي، واخد بالك، انا هصلي مش عارف ايه. لا، خليها لله عز وجل، مش هتقول الكلام ده كله. ممكن طبعا تبص تلاقي الاثنين يدخلوا ببعض فيقلل من الاجر، يعني الاثنين بكده ايه ما يخلصوش من بعض يقلل الاجر. عشان كده كان في ابحاث معموله متى العمل يبطل بالشرك الاصغر الرياء ومتى ما يبطلش. واخد بالك، يعني الفرق بين لما يكون من البدايه في رياء او طرأ عليه احيانا ثم دفعه، يعني هو بيصلي لله وكده لقى واحد كده قاعد يبص عليه فبدا ايه ياتي في قلبي ان يحسن الصلاه من اجل هذا، وبعد كده دافعه. واخد بالك، ده ما تبطلش صلاته. اللي بيصلي الاول عشان الناس ده تبطل ايه كده كده لا يصلي. واخد بالك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها. هو عايز الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، خلاص احنا هندي لك أجر زي الكافر. الكافر يثاب على أعماله الصالحة في الدنيا إن شاء الله. تلاقي واحد كافر بيعمل أعمال طيبة هياخد عليه أجر في الدنيا، يعملوا تمثال، يبتدوا يعملوا له ذكر، يتكلموا عليه، الناس تتكلم عليه، ده أجره على هذا العمل في الدنيا. لكن هذا إن شاء الله لا يمكن ياخدش حتى في الدنيا. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتقش وإذا شيك فلم تقش. ده يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدينار عبد الدرهم عبد الملابس عبد الدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض، عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة يوم القيامة. لا لا خلص صحيح. نعم ده في صح ان شاء الله. يعني كده احنا انتهينا من الكلام على الشرك، المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على النفاق. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.